بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا

وما يلقاها إلا الذين وَمِنَ الْآيَاتِ إن الذين الذين كفروا بالذكر Oh, فَذَكَرَ اللَّهُ